وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة أثبت صفة العينين لله جل وعلا، ولا شك أن في هذا مخالفة لقول المعتزلة وكذلك قول الكلابية وأصحاب بالحسن الأشعرية. إذا تبين لك ذلك فقول الله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فيه إثبات صفة العينين لله جل وعلا. بأي دلالة؟ بدلالة السنة، لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن، وهنا قال أعين، السنة بينت أنهما عينان، فنقول في الآية إثبات صفة العينين لله جل وعلا لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. ما معنى الآية؟ معناها واصبر لحكم ربك، يأتي شرح أولها، فإنك بأعيننا، يعني فإنك بمرأ منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة وحفظ. وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي هي صفته، وإنما هو عليه الصلاة والسلام بأعين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين. ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن، والتضمن أحد دلالات اللفظ، لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة، وله دلالة بالتضمن، وله دلالات باللزوم. فهذا اللفظ بالمطابقة، المطابقة إثبات صفة العين لله جل وعلا. ما المعنى؟ هنا احتاج إلى دلالة التضمن، فقالوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من الله جل وعلا، وذلك لأنه مضمون قوله بأعيننا. إذن ليس هذا من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه، بل هذا من باب التضمن، والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ. نقول هذا أو قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن، التضمين شيء آخر، قد يفسرون بالتضمن، وقد يفسرون باللازم، ويظن الظان أن هذا من التأويل. هذا غلط، فإن التضمن شيء واللزوم شيء، هذه من دلالة اللفظ، وأما التأويل فهو محو لدلالة اللفظ. تضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ، دلالات اللفظ على المعنى، أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. إذا تبين هذا فإذا قول الله جل وعلا واصبر لحكم ربك، هذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر لحكم الله، والصبر هو حبس اللسان، يعني في اللغة الصبر الحبس، قتل فلان صبرا أي حبسا محبوسا، يعني مربوط أو شيء محبوس عن الحراك والتصرف، ممنوع من التصرف والحركة فيقتل. صبر فلان شيئه، يعني حبسه، صبر فلان ماله، يعني حبسه وكنزه. الصبر في الشرع هو حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، أو حبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، يعني في خصوص أقدار الله المؤلمة. هنا الصبر قال الله جل وعلا واصبر لحكم ربك، واضح أن الصبر أمر به، فمعنى ذلك أنه واجب. وقال فاصبر ولا واصبر؟ الاختبار. اصبر آية النجم آية الطور. نعم اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. بالواو يا أخي. بالواو. هنا في هذه الآية قال واصبر، وهذا أمر، هذا معناه أن الصبر واجب، هذا هو الصحيح. فإن من أهل العلم من قال إنه مستحب، هذا غلط. الصواب أنه واجب للأمر به في آيات كثيرة. قال الإمام أحمد أمر بالصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. قال لحكم ربك، حكم نوعان كما تقدم كلام عليه، حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على النوعين، أمر بالصبر على حكم الله الكوني القدري وما فيه مما يسر النفس أو مما يؤلمها، ما فيه من المصائب، ما فيه من معاندة المشركين وابتلاء الله جل وعلا نبيه بذلك فيحتاج إلى صبر. كذلك الصبر على الحكم الشرعي، وهو الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي. فإذا صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاث. فإن الصبر على حكم الله الكوني فيه الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على حكم الله الشرعي هذا فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فصارت جمعت هذه الآية أنواع الصبر الثلاثة: واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله المؤلمة. قال فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، وهنا ذكرت الباء، فقال فإنك بأعيننا، والباء تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام. يعني فإنك دائما بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتنا، وهذا من دلالة الباء اللفظية. لاحظ الآية الأخرى، قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، قال على عيني ولتصنع على عيني، والمعنى أي على كلاءة مني ورعاية وحفظ. فما الفرق بين الباء وعلى؟ هذا تنويع لأجل دلالة الحال. فإن موسى عليه السلام كان يستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل، وقال جل وعلا في منته على موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. ففي قوله على ما يفيد ظهوره وعلوه، لأن على تفيد الاستعلاء، وأطفال بني إسرائيل كانوا يستخفى بهم في السنة التي يحق عليهم القتل، والله جل وعلا يمن على موسى بأنه صنعه على عينه، لأن في ذلك الاستعلاء والظهور بشأن موسى لكلاءة الله وحفظه ورعايته. هذا من أوجه الفرق، هذا هو الفرق بين الباء وعلى، وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة. هنا قال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. معلوم أن السفينة لا تجري في عين الله، وإنما تجري بحفظه وكلاءته ورعايته وحفظه، حفظ السفينة ومن فيها من كل الآفات. قال جل وعلا وحملناه، يعني حملنا نوحا، على ذات ألواح ودسر، يعني على السفينة ذات ألواح، والدسر هي المسامير التي تربط بها الألواح وتشد بها. قال جل وعلا تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني أن النصر سيكون له، وأن غير هذه السفينة سيكون هالكا، لأن الرعاية والحفظ كان لها ولمن فيها. تجري بأعيننا تفاسير السلف مثل الأولى دائرة على أنها تجري على بحفظ منا وكلاءة ورعاية، هذا تفسير تضمن. قال جل وعلا في الآية الأخيرة، قال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني، يعني يحبه آل فرعون ويحبه بنو إسرائيل، وكذلك يحب موسى عليه السلام كل مؤمن بالله، لأن المؤمنين بالله جل وعلا يحبون الرسل من عرفوا منهم ومن لم يعرفوا، من شهدوهم ومن لم يشهدوهم. فنوح عليه السلام وأتباعه يحبون كل أنبياء الله جل وعلا ورسله، مع أن نوحا هو أول الرسل، كذلك من بعده يونس، كذلك إبراهيم، كذلك الرسل، كل رسول ومن اتبع ذلك الرسول يؤمن بجميع الرسل ويحب جميع الرسل الذين بعثوا إليهم، وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم. والمحبة عامة، ومن كذب برسول كما تعلمون فقد كذب بجميع المرسلين. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم قد كذبوا نوحا وحده لأنه أول الرسل، فسماهم الله جل وعلا مكذبين لجميع المرسلين لأنهم كذبوا رسولا واحد. فمن جحد رسالة رسول فقد جحد برسالة جميع الرسل، ومن تنقص رسولا قد تنقص جميع الرسل، لأنهم أوجب الله جل وعلا محبتهم وأوجب الله جل وعلا طاعتهم، كل يطاع بحسب أمر الله جل وعلا في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليه. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة العينين لله جل وعلا، والسنة موضحة لذلك. بعد هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله صفة السمع لله جل وعلا، وذكر قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. وهذه الآيات التي ذكرها في إثبات صفة السمع لله جل وعلا لم ينفها إلا المعتزلة، وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص، كذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص. وتنوعت الأدلة، ففيها التعبير بلفظ الماضي، يعني فيها الإخبار، أحسن من التعبير، الإخبار بلفظ الماضي: قد سمع الله قول التي تجادلك، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك من الآيات فيها المضارع وفيها الماضي. عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فجاءت بالصفة، والله جل وعلا أثبت الاسم صيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل، قال: وهو السميع البصير، إن الله سميع بصير. فتنوعت الدلالات والنصوص على إثبات صفة السمع، لذلك إنكارها أبشع ما يكون، لأن الدلالات كانت متنوعة، أتى بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة كلها جاءت، فتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا لنوع هوى. وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثبات الصفة، ويكون ذلك أوضح وأوضح عند النظر. هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات، وهي صفة سمع الله جل وعلا، سمع الله جل وعلا متعلق بالمسموعات، فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك متعلق بذلك القول، فسمع جل وعلا لما قالت المرأة، هذا معتقد أهل السنة. الأشاعرة وما تريدية جماعات يقولون سمعه قديم، يثبتون السمع، ولكن السمع عندهم ليس بحال، السمع قديم، فسمع الكلام القدم لعلمه به، هكذا يزعمون. وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن، ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك، لأن الله جل وعلا يقول والله يسمع تحاوركما، وقال قد سمع. وإذا كان قد سمع الله قول التي تجادله، وإذا كان السماع في الماضي قبل مجيء الكلام، قبل حصوله وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن يقال قد سمع بصيغة الماضي؟ وإنما يقال قد سمع إذا كان الأمر قد وقع وانتهى. ولهذا قديم إلى آخره، قال نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع. قد يكون في إثبات السمع القديم البصر القديم دون البصر الحادث والسمع الحادث والكلام الحادث، فيه نفي لدلالات النصوص وفيه تكذيب لها، لأن الله جل وعلا يقول قد سمع، أو لا يقولون سمعه قديم، كيف سمع في القدم قبل حدوث الكلام؟ فلا يصح أن يقال قد سمع. قال جل وعلا والله يسمع تحاوركما، هذا فعل مضارع دلالة على الحال، يعني يسمع تحاوركما الآن. قد قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار لم أسمعه. الله يسمع، يعني حين الكلام سمع ذلك جل وعلا، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة. وهذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواه، يسمع جل وعلا السر والنجوى، فلا يخفى عليه شيء، سمعه وسع الأصوات، ما من شيء يسمع إلا والله جل وعلا يسمعه. يسمع صوت دبيب النمل فوق الصفا، وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما ذكرت بدلالاتها. سمع في النصوص، سمع من حيث هو فعل سمع، أتى على أربعة أنحاء. الأول سمع بمعنى السمع المتعلق بالمسموعات يعني بالأصوات، هذا واحد. ثاني السمع المتعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم والعلم، فهم والعلم والعقل. ثالث السمع بمعنى الإجابة، سمع بمعنى أجاب، وهذا متعلق بالسؤال. الرابع سمع بمعنى الانقياد، سمع بمعنى انقاد، سمع فلان لفلان بمعنى انقاد له. هذه أربعة جاءت في القرآن، جاءت في القرآن والسنة، هذه الأربعة ولا خامس لها. الأول سمع تعلقه بالأصوات كالآيات التي سمعت، هي قوله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سماع للمسموعات يعني للأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا أول. الثاني سمع فهم وعقل وإدراك، كقوله جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمعا، ليس المنفي هنا سماع الأصوات، كانوا لا يستطيعون سمعا يعني سمع الإدراك والفهم والعقل. قال جل وعلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يسمعون يعني يفهمون. قال جل وعلا أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه سمعه اللي هو سمع الفهم ليس الأذن فقط. هذا الثاني. الثالث سمع بمعنى أجاب وهو متعلق بالسؤال، وهذا في قوله في قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله سؤال من حمده، أو أجاب الله حمد من حمده، والإجابة هنا تكون بالثواب أو بالعقاب. الرابع سمع الانقياد، الانقياد والطاعة، وهذا كما قال جل وعلا وفيكم سماعون لهم، يعني منقادون لهم. كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني انقادوا واتبعوا وأطيعوا. كذلك قوله سماعون للكذب أكالون السحت، سماعون للكذب يعني سمع الانقياد. إذا تبين لك ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب، فقد يسمع سمع الأصوات ولا يفهم كما قال جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمع، سمعوا الصوت ولم يفهموا دلالة الكلام، ما فهموا، استغفر الله وتوب إليه، ليس دلالة الكلام، ما فهموا الكلام على وجهه. قد يكون سمع عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال، أن يسأل فلان فيفهم، يسمع الأصوات ويفهم ويعقل معنى السؤال ولكن لا يجيب. ثالث سمع إجابة متضمن للإجابة وللفهم ولسمع الصبر. الرابع الانقياد وهو متضمن للجميع، وهذه كلها مثبتة لله جل وعلا على وجه الكمال. وأما المخلوق فإنه يعني اللي مثبتة لله جل وعلا اللي هي الثلاثة، أما الرابع اللي هو سمع الانقياد والطاعة هذه خاطب الله جل وعلا بها المخلوق. أما المخلوق فلا يتصف من تلك الصفات إلا بأقلها، فله سمع يناسب ذاتها الحقيقة، سمع للأصوات، إذا فهم فيفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته، إذا أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقيرة التي في يديه، وإذا انقاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضا، حاشا الكمل من خلق الله جل وعلا وهم الرسل، فإن انقيادهم لله جل وعلا وطاعتهم كاملة، ومع ذلك يستغفرون الله جل وعلا. إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم هذه الصفة، صفة السمع لله جل وعلا واسم الله السميع، فإنه جل وعلا يسمع الأصوات ويعلم جل وعلا معاني كلام الخلق على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم، يخاطبه جل وعلا العربي ويخاطبه جل وعلا العجمي، يخاطبه صاحب كل لسان، والله جل وعلا هو الذي خلق اللغات وخلق الألسنة، وهو جل وعلا يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى. هذا ملخص الكلام على صفة السمع لله جل وعلا. أجيب على بعض الأسئلة. هذا سؤال طيب. هذا سؤال عجيب. يقول أقرأ عليكم، يعني فيها يعني سؤال من فاهم يعي معنى الكلام. يقول السلام عليكم، هذه مناقشة أريد أن أصل فيها إلى حل إشكال لي، وهي لو قال مبتدع المراد بيد الله قوته ونعمته فرددت عليه بأن هذا تأويل باطل. قال لك: أنتم تفسرون تجري بأعيننا بالحفظ والرعاية، وهذا تأويل باطل، فلماذا تثبت هنا وتنفى هناك؟ إذ هذا تحكم. قال السني: إنما فسرنا آية أعيننا بالحفظ والرعاية لأجل فساد معنى تفسير أن المراد بالآية العين الباصرة. قال المبتدع: وأنا قلت بأن المراد باليد القوة. إيش القوة وكذا؟ وصرفته عن الحقيقة لأجل فساد المعنى لأجل التجسيم. فلماذا تنهاني عن تفسير هذه الآية بمعنى يخالف الحقيقة وأنت تفسر الآية بمعنى يخالف الحقيقة؟ هو هذا يعني السائل فاهم من جهة، فاهم معنى التأويل، ولكنه مخلط من جهة أخرى. وذلك أن أنا أضيف فرق يقصر معه الجواب، وأن أهل السنة حينما يفسرون بالتضمن لا ينفون المطابقة، لا ينفون الحقيقة، فهم إذا فسروا تجري بأعيننا يعني بكلائنا ورعايتنا قالوا العين مثبتة. أما المبتدعة فإنهم حينما يقولون لما خلقت بيدي أي بقدرتي وقوتي ينفون معنى اليد، من لوازم إثبات الصفة إثبات المعاني التي يقولها المبتدعة، من لوازمها لكن ليست هي. فأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون ما تضمنته ويثبتون اللوازم. فالأعين يثبتونها، أن الآن نسوق الآيات في إثبات صفة العين، ويقول هذا تأويل، ما نفينا صفة العين حتى يكون تأويل، نحن أثبتنا صفة العينين لله جل وعلا، فنقول فيها إثبات صفة العينين. والمعنى، المعنى إيش؟ المعنى تجري بكلائنا ورعايتنا، فليس فيها نفي الصفة. لو قال قائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لو قال قائل يعني تبارك الذي تحت قدرته وتصرفه الملك، هذه قد يقولها من رجل من أهل السنة ويقول معها هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا والملك تحت قدرة الله جل وعلا وتصرفه، فيكون الكلام صحيح. هذا تفسير بالتضمن، تفسير باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيد الله جل وعلا أن يكون تحت تصرفه وتدبيره وقدرته. هنا يلزم من إثبات العينين لله جل وعلا أن الله جل وعلا يكون مع الذين اتقوا، مع المؤمنين. يلزم من قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، أن هذا تشديد على نكر البيعة. لهذا المفسرون من أهل السنة قالوا في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله فوق أيديهم فيها إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، والمعنى تشديد أمر نكث البيعة. يد الله فوق أيديهم تشديد أمر نكث البيعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا شدد ذلك بذكر صفته وهي اليد، فيكون المعنى اللازم عن ذلك مراد مع إثبات الصفة. فالفرق بين المبتدعة وأهل السنة أن السلف يفسرون اللفظ بالمطابقة، يفسرون آيات الصفات بالمطابقة، ويفسرونها أيضا بالتضمن واللازم. وأما المبتدعة فينفون الدلالات هذه ويقولون بالتأويل. ولا بد من يعني المناقشة مع أهل البدع لا بد فيه من معرفة أصول الفقه، أن أصول الفقه فيها حل هذه الإشكالات، لأنها هي المرجع في فهم دلالات الألفاظ وفهم الكلام. فإذا نقول اللفظ يدل على معناه بالمطابقة، أو يدل على معناه بالتضمن، أو بالمطابقة والتضمن جميعا، ويدل على المعنى اللازم. فاللفظ له ثلاث دلالات تجتمع جميعا لا ينفى، فيدل على على المعنى جميعا بالمطابقة، يدل على بعض المعنى بالتضمن، يدل على أمر خارج باللازم. هذه دلالات اللفظ. المؤولة ينفون دلالات اللفظ ويقولون هذا غير مراد، يذهبون إلى شيء آخر. ظاهر؟ فإذا هذا الكلام الذي قدره السائل مناقشة بين سني وبدعي ليس هكذا، ولا أظن مبتدعا حاذقا يقول بمثل هذا الكلام، لأن المبتدع حذاق لو قالوا بهذا الكلام رد عليهم بسرعة، لكن هم يقولون هذا تجسيم تجسيم تجسيم، فينفون الصفات لأجل بشاعة هذا اللفظ تجسيم، تجعلون الله جل وعلا الجسم، هذا تشبيه هذا تمثيل إلى آخره، وهذا هي أقوى متعلقاتهم الخبيثة. وأما أهل السنة فالحمد لله يفهمون المعاني كلها، فهم أفقه الخلق بدلالات الكتاب والسنة وأيضا دلالات اللغة العربية، ولله الحمد، فهم ما أثرت فيهم لوثات اليونان، ولا أثرت فيهم لوثات الفلاسفة ولا العقليات الباطلة، وإنما جمعوا بين السمع والعقل. ونأخذ سؤال آخر. نعم نعم ايه وش يشكل من اين احيان؟ بس اصبر هنا نجي الان. الباء الملاصقة قرأتها في النحو، لكن انت قرأت معنى الملاصقة الالصاق في النحو، وش معنى؟ جميل صح. الملاصقة في النحو على درجتين: ملاصقة للشيء بالشيء ذاتا، وقرب الشيء من الشيء. تقول، هذه ذكرها سيبويه في الكتاب، تقول مررت بفلان. كيف مررت؟ لاصقته يعني؟ أنا مررت بك، يعني إيش؟ هذه البال الملاصقة. قالوا معناها يعني بمكان ملاصق لمكانك، يعني بقربه. فإذا كان على ذلك لا تفهم الملاصقة معناها المماسة نلصق، هذا في بعض المواضع. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ملاصق يعني إلصاق ذات بذات، صحيح؟ هنا تجري بأعيننا، هذا يدل على القرب. طيب، اللي هي باء الملاصقة للقرب، النوع الثاني، واضح لك؟ فافهم الملاصقة مهمة أنها اللي هي إن هذه في هذه، أو إن هذه ملاصقة لذاتك ذاتا. لا، وإذا كان معناها القرب يعني التصاق القرب، فكان هنا القرب ما فائدته؟ معناه أن في كلاءتنا ورعايتنا ونحو ذلك، واضح؟ ما في باقي شيء من حجج المبتدئة؟ شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام فهمهم، يعني ضابطهم، وهو أقدر من أتى في هذه الأمة من بعد ظهور هذه الأهواء المضلة، يعني من بعد القرن الثالث، أقدر من أتى على رد إفك المبتدع. لماذا؟ لأنه دخل معهم في القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. بعث الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية للناس عالما مجددا يأتيهم من القاعدة، يزلزل القاعدة. ومن الإشكالات العقلية المهمة في المناقشات أنه يجي يقدم مقدمة ثم يبني عليها أشياء، تروح تنشغل أنت بالنتائج تنسى المقدمة، يصعب الرد. مثل الآن ذكرني به الكلام أن البال الملاصقة، وكيف يشكل عليه؟ لو سلمنا بمعنى الملاصقة على ما كان في الذهن كان الإشكالات تصير قائمة ولا نستطيع حلها. شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومدرسة شيخ الإسلام جميعا تميز بأنه يغيص معهم، يغوص معهم في القواعد. شوف، يبدأ النقطة اللي بدأوا منها، إذا جابوا مقدمة من أول الطريق يمسك المقدمة وينسكها، خلاص ما عاد يبقى شيء، يصير ما بني على باطل فهو باطل. وهذه من المهمات لأهل العلم، من المهم أن تفهم الأساس القول، الأساس اللي بني عليه هذا القول. إذا عرفت الأسس التي بنيت عليها الأقوال، سواء الأقوال الحقة أو الأقوال الباطلة، أمكنك تصور القول الحق من أساسه، بحيث لو أتى واحد بيشبه عليك ما تزلزل عنه، لأنك فهمت من أوله. كذلك الأقوال الباطلة إذا فهمتها من أساسياتها استطعت أن ترد عليهم بنقض أساسياتهم، لأن نفس الأساس الذي بنوا عليه هذا باطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما الآن

وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هكذا يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه صلة للكلام على ما يثبت لله جل وعلا من الصفات، صفات الذات، يعني الصفات الذاتية الملازمة لله جل وعلا التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، والصفات الفعلية التي يتصف بها في حال دون حال بمشيئته وقدرته. وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات، وفيها إثبات صفة العفو لله جل وعلا، وإثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، وإثبات صفة العزة لله جل وعلا. وفيها أن الله جل وعلا يتسمى بما يتسمى بالأسماء الحسنى المتضمنة للعالمية وللصفات، كما قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا قديرا، إن تبدوا خيرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا كثير من أن الله جل وعلا يعرف عباده بصفاته وبأسمائه الحسنى بما يخاطبهم به من الأوامر والنواهي. وفيها في هذه الآيات إثبات صفة العزة لله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة بابهم في هذا باب واحد يثبتون هذه جميعا لله جل وعلا، فما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما سمى نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به جل وعلا، وما نفاه عن نفسه نفوه. فالباب عندهم باب واحد في الصفات، لا يفرقون في ذلك بين صفة وصفة ولا بين نص ونص، لأن الباب جميعا، فإذا كانت الآية لأن الباب باب واحد في ذلك جميعا، لأن الآية أو الحديث إذا ثبت أنه من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات فإنهم يجرون عليه قاعدة الإثبات لما تضمنه من الأسماء والصفات والأفعال.